بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. أما بعد، هذه قراءة من كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن أبي عزيز موسى رضي الله تعالى. والأساس قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، قال شيخنا حفظه الله تعالى: لأنهم مثلوا الشريعة فمن لم يأخذ بها كفر، ومن قال لا أخذ عنهم لأنهم كفروا فهو كافر، لأن هذا طعن فيما نقلوه هو الشر. انتهى كلام حفظه الله. لما بين المصنف رحمه الله أبو محمد أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله من علماء وأئمة الحنابلة في زمانه أن وجوب لزوم الجماعة، شرع في بيان الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. يبقى لا يكفي أن تقول أنا آخذ بالنص ولا تتبع الصحابة في فهمهم للنص، هذه ليست سلفية، إنما السلفية أن تأخذ الآية والحديث بفهم السلف لا بطريقة الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية ولا نحو من الفرق الضال. لابد أن تفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء قوم زكاهم الله في كتابه، وزكاهم النبي عليه السلام في سنته، فلا صح أبدا، لا صح أبدا ترك سبيله ومنهجه. ويبقى السلفي والسلفي وحده هو الذي يعتصم بفهم السلف. لذلك في قول عليه السلام في عبر بن سارية عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وأيضا ذكره الترمذي في جامع حديث عباد بن سارية، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا العطف ما نوعه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا عطف أحسن، هذا عطف بيان وليس بعطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنته عليه السلام، بل هي مبينة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عندنا ميزان نزل به كل وجه يأتينا، إذا كان يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة فهذا سلفي، أما إذا كان يفهمه بعقله ورأيه وهواه هذا مبتدع ضال منحرف عن منهج السلف الصالح. وكيف يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف وهو لم يدرس كتب السلف؟ لا يمكن هذا أبدا. لابد لكي يفهم منهج السلف أول خطوة على الطريق هي أن يتعلم. يعني إذا جاءك رجل في بلدك قل ماذا درست، فبه يوزن الرجل، وعلى من درست؟ إذا كنت درست جزاك الله على من درست؟ لأن رموز السنة وأعلامها المشهورة في هذا الزمان معروفون، فلا بد من ذلك، دراسة كتب السلف. وكل من ادعى وزعم السلفية ولا مسك السلف هذا كاذب في هذا الادعاء، هذا كاذب في هذا الادعاء. ونحن لا نحتاج محبين لمنهج السلف فقط، أن هؤلاء المحبين مع أول عاطفة ينصرفون، نريد رجالا أصلوا المنهج وطبع في قلوبهم طبعا وحفر فيها حفرا، حيث أنهم يموتون دونه، يضحون بدمائهم وأرواحهم لنصرته، هذا الذي نريده. وإلا المحبون كثر، فلما جاءت الفتنة لا لا لا أهمية ولا قيمة لهم، فربما يكونوا ضررا على الدعوة، أليس كذلك؟ كانوا معك ذهابا وإيابا فلما جاءت الفتنة تكلموا كلام أهل البدع عاطفة، فهؤلاء شر ممن لم يكن معك أصلا، ولذلك لا يصح أن يصدق أحد بالتدريب إلا إذا كان قد أخص مهما كان محبا. وليس كل من خالف المبتدع ليس مبتدعا، لا، وعن الحزبية مثلا وقد رأينا من ذلك كثيرا، أحدهم مع الأسف ذهب عند الشيخ مقبل رحمه الله وحارب الحزبيين، خصوصا مدرسة الإسكندرية الحزبية، مدرسة ياس البرهان وغيرها من المدارس الحزبية البدعية والتنظيمات السرية، وإذا بالرجل يكفر كل حكام المسلمين حتى حاكم السعودي، بل يكفر على ما بلغنا بيننا وبينه الإخوان إن شاء الله، يكفر حتى قيادات الجيش، وهذا هذا ضلال بعيد. حرام أنه يزعم أنه درس عند الشيخ مقبل ومن الشيخ مقبل زكاه وما شابه، هذا ضلال بعيد. ليس كل من يزعم أنه درس على الشيخ نبات أو مقبل الوادي أو ابن عثيمين أو الألباني، صالح حسن كان طالب عند الشيخ ناصر لكنه ضال من حرف، حتى ولو درس وترك السبيل لا تعنينا دراسته ولا تشفع له، طالما أنه خالف المنهج أخذ وصل للبدع لا تنفع له. لذلك القاعدة الخبيثة التي أنشاها علي حسن وأردف عليه أبو الحسن المأربي وبعض الناس في بلادنا مع الأسف، حينما يقولون نخطئ ولا نبدع، نصوب ولا نبدع، هذه قاعدة خبيثة تأتي على منهج السلف على أصل من أصوله، وهو عدم مجالسة هو البدع أو وجود تحذير، كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب كثير وغيره، مثل سلف الإيمان اللي وطاه شرح سورة قدر اللكائي، مختار في أصول السنة البنا، الشريعة للعجوزي وغيرها من مصنفات السلف في بيان المنهج والعقيدة والسبيل. نعم نعم شغل تعرف معي؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في لا هدى لا عذر لأحد في ضلالة ركبها هدى. قال شيخنا: إذا لم يكن إذا لم يجتهد في تجنبها. نعم. ولا في هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. نعم. العلة ثبت الحجة وانقطع العذر أن الأمور بينت للناس ولا تحتاج، أنها واضحة وبينة، فالسنة والسبيل واضح، سبيل أهل الحق واضح، فهم قوم ثابتون على الحق الذي معه، لم يتلونوا ولم يتبدلوا ولم يبدلوا ولم يغيروا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في جذرين محدود زدجو. بل أمور بينت وأختمت، والعالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة، ممكن أن تأتي بكل علم ابن باز على سبيل أو سبيل أو اثنين أو ثلاثة، فالسنة واضحة وأعلامها منشورة لله الحمد لله، طلابها موجودون وعلماءها موجودون، فلا عذر لأحد في ترك سنته وسبيله صلى الله عليه وآله وسلم، لا عذر. ربما كنا نعذر بعض الشباب الذين يقعوا في الحزبية والضلال في زمن يعني قريب قبل انتشار الشبكات المعلوماتية ووسائل الحديث في هذا الزمن، ولكن الآن السنة الحمد لله واضحة، ولا تكاد توجد بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها السنة وطلاب السنة موجود. نعم. ولكن مع ذلك بعض الشباب مغرب به، يعني فرق بين شخص يؤصل البدع ويدعو اليها وبين شاب قاد كذابه، فهذا افضل ما تفعله معه ان تاتي به الى دروسه. وهناك قرى كامله كانوا على الحزبيه والضلال والبدع، رجع فيها لله الحمد منها الاتباع والقياده لما اراد الله جل وعلا. فالأتباع هؤلاء الكتابة في البهائم يمشون إلى يعني انضباط وإلى فهم وعلى إنهم تربوا على تقليد قادتهم الجبلاء أمثالهم، مثل هؤلاء يعني يصبر عليهم حتى يؤتمن إلى مجالس العلم وإلى العلماء وإلى طلاب العلم السلفيين، يبين لهم الطريق ويهدونهم بالسنة. أما رؤوس البدعة فهؤلاء لا خير فيها ولا يدري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله كما سبق اعلم العلم هو قل يا نبي العلم هو الضغط المراجعة. ها؟ ها؟ نعم، أو شغل الثاني باليقين رحمة الله هذا جاء على الخبر، جاء على صورة الخبر والمراد به الدعاء، لأن لا نجزم على أحد بأن الله سيرحمه، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ويوم لا نجزم لأحد إلا بجنة ولا بنار إلا من حكم الله عز وجل بذلك أو الرسول عليه الصلاة، لا نحكم أحد بالشهادة إلا من حكم له الرسول عليه السلام. يقول البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، وقال: باب لا يقول فلان شهيد. ساق في أهل السنة بن سعد في الصحيحين وفيه أن النبي قال: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الله. هذا هو المناه يختم له بالشر، لأن نفسه وقلبه انطوي عن الشجر الذي قال عنه. نعم. قال المؤلف: واعلم رحمة الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتمرق وعليه تأخذ الفاء هنا فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه فلا تتبع شيئا بهواك، فإن الله جل وعلا قال عن نبي آتاه سبحانه الحكمة وهو داود عليه السلام، فهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلمه، قال الله جل وعلا له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا تصح اتباع الهوى، لأن هذا سبب الضلال عن سبيل الله. والهوى ينتشر بسرعة بين الناس، عند أحمد يشتري الحسن عند أبي داود، أيضا في حديث معاوية عند أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجارى به من الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فالكلب داء ينتشر في البلد بسرعة، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. الكلب داء خطير، والهوى ينتشر أيضا بين الناس بسرعة وبشدة. يمشي الشخص البدعة ينتشر في العالم والعياذ بالله. يحضر الإنسان يكون رأسه في بدعة، لأن يكون كلما في السنة تود أن يكون رأسه في بدعة والعياذ بالله. فإنه لا حجة له، عفوا، والهوى والعياذ بالله قد يصير ويصبح إلها يعبد من دون الله. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وختم على قلبه، فالهوى يختم على قلبه وسمعه، لا يفقه ولا يسمع، لا يفقه القلب، لأن العقل أين العقل؟ هل هو في الرأس والدماغ أم في القلب؟ في القلب. الله قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. وحل الفقه هو العقل، فما الذي في القلب والدماغ هذا محرك الأجهزة وليس للعقل والفهم. قد يكون الإنسان عنده ذكاء ولكن ليس عنده عقل، فالكافر يوصف بأنه عاقل ولا ذكي؟ الكافر قد يكون ذكي ولكن لا يكون عاقلا. لماذا؟ لأنه لو عقل عن الله عن الله عز وجل آمن به سبحانه، لأن محل العقل هو القلب، لذلك عليه مدار العمل. وذكر المقريزي رحمه الله في كتابه العظيم هذا الكتاب الحريم في الوصف تجريد التوحيد المفيد، درسناه الحمد لله هنا مرتين، تجريد التوحيد المفيد التقريبي رحمه الله كتاب كبير شرعه شيخنا في دورة الأنبياء. قال رحمه الله أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح لأنها الأصل. وعلق شيخنا فقال: هذا على وجه العموم، وإلا فبعض أعمال الجوارح أعظم من بعض أعمال القلوب، مثل الصلاة هي أعظم من بعض أعمالها. وجعل على قلبه وبصره غشاوة، وجعل على سمعه وبصره غشاوة، لا يفقه القلب، لا يفقه الحق القلب، جعل على قلبه ولا يسمع ولا يرى، لا يبصر ولا يسمع ولا يرى. تعجب من بعض الشباب الذين دخلوا في قالب الحزبي حينما يقال لحريم: ان قائلكم يقول ان خلافه مع اليهود ليس خلافا دينيا وانما هو خلاف على الارض. يعني لو استوت مساله فلسطين ما فيش خلاف مع اليهود عنده، يعني الذين يقولون ان عزير بن الله إن الله فقيرهم أغنياء وإن الله تعب لما خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت. سبحان الله. وها هو تابعه اليوم يقول بأن النصارى ليسوا كفار وأن الخلاف معهم خلاف دينبي، خالف بذلك صريحة في تاريخ. حينما تسمع لك تعجب كيف أن الإنسان المسلم فضلا عمن ينتسب لدعوة إلى الله يقول هذا الكلام الذي لا يعقله أحد ولا يمكن أن يدخل قلب أي رجل مسلم. أنه مخالف لشيخ التجوز، ولكن يقبل الإنسان الجزئية والتخليل الأعمى فإنه يقول ذلك وزيا وريال. لذلك لابد أن نتربى على تعظيم الدليل وليس تعظيم الرجال، والغلو فيهم فوق الحاجة فوق المشروع. لذلك أيها الإخوة لابد إذا وفق الله بعضكم أو كلكم للتدريس فيما بعد أن تربوا طلابكم على تعظيم الدليل، حتى إذا ما خالف المدرس الشيخ الدليل لا يضل الناس بضلال أو بخطأ، فلا يكون خطأ على نفسه فقط. ويربى الطلاب على أن يناقشوا ويحاولوا أستاذه ومعلمهم وشيخهم، ولا يكونوا كالمريدين بين يدي الشيخين الصوفيين. فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف السواد الأعظم الحق وأهله. وهذه الطائفة يعني الجماعة تقل وتكثر، ثم تجتمع في زمان الفتن آخر الزمان في بلاد الشام. من كان وحده على الحق فلا يضره، لأن الحق لا يعرف بالكثرة، بل الغالب أن الكثرة هالكة. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس حرصت المؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا بعدما ذكر حال الوفاة واستنفاذه للجميع لكل طاقته في دعوة إلى الله، قال: فما آمن معه إلا خمسة. قلنا اشتق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. والكثرة غالبا مثل كتاب وسنة. سبق الكلام في الهوى، والهوى دائما مذموم في كتاب وسنة، إلا في موطن ما جاء في البخاري في تفسير قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدوك فلا جناح عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: النبي عليه السلام ما أرى ربك إلا يسارع في الهوى. فالمعلوم عندنا أن أصحاب الهوى هم أصحاب البدع. فما معنى قول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في الهوى؟ قد يطلق الهوى ويراد به ما يوافق الرغبة، رغبة الإنسان، لكن غالبا الهوى مذموم. بحديث عائشة قال ابن خالد صحيح: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رغبتك وما شئت. قال المؤلف: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فمن خالف أصحاب رسول الله. والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال شيخنا: هذا مجمل وفيه تفصيل. فالمخالفة للصحابة رضي الله عنهم قد تكون كفرا، قد تكون بدعة، قد تكون معصية. انتهى كلامه. العدل المصنف هنا يقصد من خالف الصحابة على المنهج والسبيل كله، أو في بعض الإيمان. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. نعم، الله أعلم أن الناس لم يستلموا بدعتهم قط حتى تركوا من السنة. قال شيخنا إذا ظهرت بدعة تركت السنة، وهذا واضح. والبدعة لغة معناها انتهى كلامه. والبدعة لغة معناها البدعة لغة ما كان على غير مثال ذلك. ومنه قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبل. واصطلاحا البدعة هي طريقة في الدين. نعم صدق. طريقة في الدين ليس عليها دليل بسبب الشرعية، يقصد بالاستدلال على التعبد لله تعالى والمبالغة، وهذا تعريف من صادق. قال بعض علمائنا وشيخنا: البدعة ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى مما ليس له، وكل البدع في الدين ضلالة. أي بدعة في الدين فهي ضلالة، وليس في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. يحتج المبتدعة في تحسين البدع بأثر عمر بن الخطاب عند البخاري في صحيحه، لما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، ونعمة من أساليب المدح، من أساليب المدح. كيف الجواب على ذلك؟ نعمة، نعمة البدعة هذه. من جهة اللغة، ولكن هذا الأثر له قصة. لما جمع عمر رضي الله عنه، لما كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فقال: لو جمعتم على قارئ واحد. فبقي الصحابة بعد وفاته يصلون أوزاعا التراويح، وكذا في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعته على قال واحد. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: نعم البدعة هذه. فكان النبي عليه السلام في الصحيح صلى بهم ليلتين أو ثلاثة على خلاف الروايات. فلو قلنا أنها بدعة لغوية، هل هذا الكلام منضبط؟ طيب، ولها مثال سابق. من البدع اللغوية ما كان على غير مثال، وهل هذه لها مثال أم ليس لها مثال؟ لها مثال. الرسول صلى ليلتين أو ثلاث، وعمر صلى بعد ذلك، الرسول صلى بهم جماعة، فلما خرج عليهم في ليلة ثالثة وقيل الرابعة، والمجلس اكتظ بأصحابه رضي الله عنهم، دخل ولم يخرج، وقال: خشيت أن تفرض عليه. فلما زالت هذه الخشية والعلة من صلاة التراويح، صلاة التراويح جمعهم الله على غير الكعب، ولا يزال المسلمون يصلونها إلى يوم الآن. لذلك لا يشرع صلاة أي سنة من السنن جماعة تعبدا إلا صلاة التراويح في رمضان فقط. أما قيام الليل جماعة والمواظبة عليه جماعة فهذا كلام السنة. وتحليل يوم الماء كي يفصل الإخوة سويا مثلا وصلوا صلاة التراويح جماعة، هذا بدعة منكرة. أو تفويت بعض البدع لصلاة التراويح جماعة، كما يفعل بعض الجماعة الإخوان في عيد الكريسما النصارى في آخر يوم في السنة الميلادية، لحظة، فيكون نستبدل هذا بصلاة الجماعة على مستوى الجماعة في البلد. هذا من بدع المنكرة. تحديد عبادة بطريقة معينة، بعدد معين، بكيفية وهيئة معينة، في زمان معين لم يرد به الشرع، هذا من بدع المنكرة. كنت أولادي بعض الإخوة أشتهر في هذا الباب ويخالف السنة. وهذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. البدعة شخص شرط عظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان إلى القلب، أول مدخل هو الشرك، فإن عجز أن يوقعه في الشرك أو وقعه فيه بدعة ولا كبيرة. يعني مثل هذه البدعة عند الشيطان صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان، ولا الزنا عند الشيطان أحب البدعة أحب، لأنه يصعب على صاحبها أن يتوب منه. كذلك هذه الجماعة أيضا الجاهلة الجهولة جماعة الإخوان سبحان الله اجتمع فيهم شر عظيم وبدع كثيرة، ويجلسون في المساجد يذكرون الله جماعة فيقومون يصلون الضحى جماعة، اجتمع لهم بدعتان، الأذكار جماعة أذكار ابن مسعود وصلاة الضحى جماعة المواظب عليها هذا البدع. لا يجوز المواظبة عليه جماعة ليس مسلم، لكن ما فعله حذيفة بن اليمان مرة وابن عباس مرة ما صحيح، لما ذهب ابن مسعود لما ذهب ابن عباس وتناوم في عرض الوسادة عند قالت لي ميمونة عند ميمونة رضي الله عنها وقال فتناومت لأن عمل نفسه ذلك لأرفض صلاته عليه صلاة الليل، وقام فتوضأ من شن المعلق، الشن هو الكرب المعلق والكرب القديمة كانوا يبردون فيها الماء، فأحسن وضوء ثم صلى وصلى ابن عباس معه. هذا لم يأتي بموافقة وإنما جاء مصادفة، لكن لو قالوا كل من يصلي جماعة هذا من بدعة. لو قال لك لو أنه قام يصلي فجاءت امرأته فصلت صلت معه ألف صلي بجواره ألف ولو كانت محرمة صلي خلف هذا جد، لكن بدون ترتيب، يعني المستعج يقول لك صلي معي يا جماعة، لا لو كان يصلي وجاء أحد صلى معه أحيانا ليس بدون ترتيب لا تصلي معه. وما ذهب إليه بعض الشافعية وله العزم عبد السلام أن هناك بدعة، البدعة تظلم على أحكام التكليفية الخمسة، منها ما هو واجب ومحرم مستحب ومكروه ومباح تقسيم خطأ، فهو مصادر للنص، كل بدعات ضلال وكل من ألفاظ الشموع العموم. قلنا إذا مثلا يقيس قول عمر كيف نزول على ذلك الشافعية قول عمر نعم في بدعة هذا، قلنا بدعة لغوية هذا كنمشي كالأستاذ الجديد، لكن يقال إن لها مثال سابق التوجيه الثاني، وسنرجع لكلام شيخ الإسلام لنحمله إلى أحسن محامي على أحسن محامي. التوجيه الثاني من العلمي أن هذا من باب المشاكلة، وهذا أسلوب بديع اللغة يعرفه علماء اللغة، وهذا منه قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح أجره على الله، وإنسان ضرب إنسان كف فأمره القاضي أن يختص منه بكف، الكف الثاني هذا سمي سيئة من باب المشاكلة في اللفظ لا في الحقيقة والمعنى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الثاني حق ولا ما حق؟ ها؟ قال ابن الحاكم القاضي حق تمام، ولكن سمي سيئة مثلها من باب المشاكل. ويحمل كلام شيخ الإسلام أنها بدعة لغوية ليس في أصل العمل وإنما في المواظبة والاستمرار عليه، وإلا فأصل العمل مشروع، أصل العمل مشروع. احتج بما رواه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة من سن عفوا في الإسلام سنة حسنة. كيف يرد على ذلك؟ السنة هنا يعني الطريق، يعني من طرق طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عليه. نعم. ده مثال ثاني اللي هو لا نقصد في حديث آخر. نعم. نقول هذا الحديث له سبب في وروده، سبب ورود الحديث أن قوم من الأعراب أصابتهم كافة شديدة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما عرى وجهه صلى الله عليه وسلم غضب لذلك السبب، فنادى الصحابة قال لهم السلام أمر مناديا فاجتمع له قومين من طعام ولباس، فلما وجاء رجل كانت يحمل سرة كانت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة. فهذا الأمر له أصل، الصدقة مدعو إليها لها أصل، لكن النبي قال لما جاء ذلك. لذلك العلماء يقولون أن الأصل في الصدقة الجهر أم الإسلام أفضل؟ لماذا؟ للآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأيضا هذا من جهة النص، أما من جهة المعنى فإنه أقرب إلى الإخلاص، ولكن أحيانا ينقلب المفضول إلى فاضل العلم أو السبب، أحيانا تكون الصدقة الظاهرة أفضل من القلب إذا كان سابق غيره إلى هذا العمل، ربما يكون أفضل من الخطاء. المشاكل يعني اللفظ يشكل بعضه بعض، وجزاء سيئة سيئة، ولكن في المعنى والحقيقة يختلف، سيئة الأولى غير سيئة. فإذا كل بدعة ضلالة. واحتج بعضهم بفعل بلال لما كان يتوضأ ويصلي ركعتين بعد كل وضوء، قال النبي عليه السلام: إني لأسمع دفا عليك وخشخشة عليك في الجنة تدلني على أرجع عمل العميتة. قال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. قالوا: فبلال فعل فعلا لم يأمره به الرسول، فأدل على أن هناك بلا حسنة. كيف الجواب على ذلك؟ أقره النبي، ولكن قبل أن يقره هل كان مبتدعا أو على البدعة ولا على السنة؟ لا، الصلاة جائزة مشروعة، إذن لها أصل وليس أنها مبتدعة لها أصل، الصلاة مشروع في أي وقت ما عدا الأوقات المنهية عن الصلاة. وأيضا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت تكرارا له إلا عن المشروعية. فلا صح بعض الجبلاء الأغبياء يأتي على الشاشات بعض مؤلف رسالة حقيرة يبين فيها أن هناك سنة واجبة، هناك سنة عفوا، هناك بدعة واجبة، بدعة وسنة ثابتة من بعض الجهال الجماعة الإخوان. يبقى كل ضلالة، كل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. كما في حديث جابر عند مسلم بين بلاد الحرام والأنصار إذا كان إذا لقب منبر يوم الجمعة قال أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وقال هذه هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة يقول في بدعة حسنات وسيقول وكل محدثة بدعة وهذا يقول لا هناك بدعة حسنات هذه أهل الصناعه ويناقض كلام الرسول نسأل الله ولعلنا نقف ان شاء الله نقبل عزيزك تعالى حتى الشكل